إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الأحبة، فقد ذكر الله عز وجل القصص في القرآن الكريم، وبين أن فيه العبرة والعبرة للمؤمنين، فقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. واليوم نلتقي مع دروس من قصة موسى عليه السلام، ونبدأ أولا بالحياة الاجتماعية في مصر قبل موسى عليه السلام، حينما كان يوسف عليه السلام عزيزا على خزائن مصر، وجاءه إخوته يطلبون الميرة، فأمرهم أن يأتوا بأبيهم وأهلهم أجمعين، فأتوا بهم واستقر بهم المقام في مصر، وجعل لهم يوسف عليه السلام أرضا في شمال مصر، وقيل في بلبيس، أرضا تناسب مهنتهم وهي الراعي. فإن يعقوب عليه السلام وأبناءه يوسف وإخوته كانوا لا يجيدون فن الزراعة الذي يجيده المصريون، فأعطاهم إقطاعات في بلبيس يرعون فيها أغنامهم، وظلوا على هذا الأمر حتى حضرت يعقوب الوفاة. فجمع يعقوب بنيه الاثني عشر بما فيهم يوسف عليه السلام، وقال لهم: يا بني، أنتم ما زلتم على ملة أبيكم إبراهيم، إياكم أن تتأثروا بالمصريين، فإن أهل مصر آنذاك كانوا مشركين، كانوا يعبدون الأوثان ويعظمون الملوك. فقال: يا بني، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إله واحد ونحن له مسلمون. صور الله عز وجل ذلك في قرآنه بقوله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وأخذ العلماء من هذه الآية أن العم يسمى أبا، وكذلك الجد يسمى أبا، فإنهم قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، وإبراهيم جده، وإسماعيل، وإسماعيل عمه، وإسحاق، إسحاق أبيه، فهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وأخذ منها العلماء أيضا في علم المواريث أن القول الراجح أن الجد يحجب الإخوة كالأب تماما، لأن الجد يطلق عليه أب. واستقر المقام بالأسباط، والأسباط هم أبناء يعقوب يعني يوسف وإخوته، ويعقوب اسمه إسرائيل، وبنو يعقوب اسمهم بنو إسرائيل. ظل المقام بهم في مصر في منطقة بعيدة عن المصريين، لا يحتكون بهم ولا يتأثرون بشركهم، فإنهم ما زالوا على التوحيد الخالص، على ملة إبراهيم حنيفا مسلما. ثم مات يوسف وترك ولدين، ومات إخوته وتركوا أبناء، ومات الأبناء وتركوا أحفادا، وهكذا بنو إسرائيل تتكاثر حتى صاروا قوما عظيما يطلق عليهم بنو إسرائيل يعني بنو يعقوب. وظلوا معززين مكرمين. فإن الملك الوليد بن الريان الذي كان في زمن يوسف رغم أنه كان على الشرك إلا أنه كان معظما ليوسف من يوم أن فسر له يوسف الرؤيا. ومات هذا الوليد الملك، ثم جاء مالك بعده ملك مصر وهو ابنه دار ابن الوليد بن الريان، ولكنه كان أقل تعظيما ليوسف عليه السلام. ومات يوسف عليه السلام وإخوته، وظل أحفادهم على الشرع وظلوا معززين مكرمين في مصر. ثم بدأ بنو إسرائيل ينحرفون عن شرع الله شيئا فشيئا، فارتكبوا المعاصي وأتوا الموبقات، فسلط الله عز وجل عليهم فرعون يسومهم سوء العذاب. وهنا نأخذ درسا عجيبا، وهو أن الإنسان يظل عزيزا وأن المجتمع يظل مرتفعا ما دام متمسكا بشرع الله عز وجل. فإذا حاد أو انحرف عن شرع الله سلط الله عز وجل عليه بذنوبه من لا يخاف الله ولا يرحمه. بدأ المصريون القبط يستجلون بني إسرائيل، يسخرونهم في الخدمة ويهينونهم. وفي يوم من الأيام جلس فرعون بين حاشيته وملئه، فقالوا له: أيها الملك، أما تعلم ما يتناقله بنو إسرائيل عن جدهم إبراهيم؟ قال: ما هو؟ قالوا: إن بني إسرائيل يزعمون أن جدهم إبراهيم قد أخبرهم سابرا عن سابر أن هلاك ملك مصر سيكون على يد ولد من أولاد إبراهيم. فقال فرعون: وماذا ترون؟ قالوا: نرى أن تقتل الذكور جميعا وتترك الإناث. وبدأ فرعون يطبق قصته الآثمة، حيث أمر قوابل من القبط المصريين أن يذهبن إلى بيوتات بني إسرائيل فيحصين كل امرأة حامل، فإذا دنت ولادتها أتى هؤلاء القوابل فنظرنا، فإذا وضعت أنثى تركناها، وإذا وضعت ذكرا أخبرنا به حاشية فرعون، فأتى الجنود بالسفال والسكاكين فأردوه قتيلا وذبحوه بين يدي أبيه وأمه. وظل الأمر على هذا الحال حتى قيل إن فرعون سفاك الدماء قد قتل من أبناء بني إسرائيل 30,000 طفل. 30,000 طفل قتلهم فرعون، حتى إن المرأة من بني إسرائيل إذا حملت تمنت أن يكون في بطنها أنثى وكرهت أن يكون في بطنها ذكر حتى لا يذبح بين يديها بلا شفقة ولا رحمة. وفي هذه الآونة وفي هذا الجو العصيب حملت أم موسى بموسى ودنت ولادتها فولدت ولدا، فحزنت حزنا شديدا وخافت خوفا شديدا، إنها كانت تتمنى أن يكون بنتا حتى ينجو من القتل، إنها لم تكن تتمنى أن يكون ولدا، إنها تخاف عليه، تمنت لو كانت طفلة. وهنا نقارن بين أمنيتها وأمنية امرأة عمران. إن امرأة عمران حينما نظرت ما في بطنها لله محررا أن يخدم بيت المقدس وأن يكون في العبادة وحررته من أمور الدنيا، نظرت ما في بطنها أن يكون ولدا خادما لبيت المقدس ينظفه ويطهره ثم يقوم فيعبد ربه فيه، وتمنت أن يكون ولدا. فلما وضعت امرأة عمران وضعتها أنثى فحزنت حزنا شديدا وقالت: رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، أي في خدمة المساجد ورعايتها، وظنت أن الخير في أن يكون ولدا، ولكن الله عز وجل يعلم أن الخير في أن تكون أنثى لكي يخرج الله عز وجل من رحمها هذا الرسول المعجزة عيسى عليه السلام. وهنا تمنت أم موسى أن تكون بنتا وأراد الله أن يكون ولدا لكي يكون من المرسلين، فهذه إرادة الله. فلما خافت عليه أن يداهمها جنود فرعون الذين يجوبون سوارع المدينة ليل نهار بحثا عن الذكور ليقتلوهم، وإن جنود فرعون لا يأتون في أوقات محددة، إنهم يأتون في كل وقت، إنهم يدخلون بلا استئذان، إنهم يكسرون الأبواب والنوافذ، يدخلون ليبحثوا عن هذه الأطفال الذكور ليقتلوها. فخافت عليه خوفا شديدا، فألهمها الله جل وعلا بقوله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى، وهل أم موسى كانت نبية أو رسولة حتى يوحي الله إليها؟ كلا، فما بعث الله نبيا امرأة، وإنما الأنبياء جميعا رجال، كما قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما هو هذا الوحي الذي أوحاه الله إليها؟ قال العلماء: إنما هو وحي الإلهام والفطرة، وحي الإلهام. ووحي الإلهام قد يأتي لغير الرسل، بل قد يأتي لغير البشر، قد يأتي للحيوانات، كما قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون، أي ألهم الله النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون. فألهم الله أم موسى بذلك، وبين لها أن الله سيحفظه، كما قال في سورة طه: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. والقذف هو الرمي بشدة، وكأن الله يقول لها: ارميه بشدة أو بغير شدة فإن الله سيحفظه، القيه في اليم ولو بشدة فإن الله سيرعاه، أن يقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، أي لا تخافي عليه سوءا أبدا، فإن موسى سيكون في حفظ الله ورعايته. وهنا قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي عليه، أي لم يصيبه سوء، ولا تحزني من فراقه، فإننا سنرده إليك، ألقيه في الصباح وسيرد إليك في المساء، إنما هي سويعات قليلة وسيرد ولدك إليك، وسيرد ولدك إليك. نعم، إنها سويعات، لحظات رهيبة فيها خوف وقلق ووجل، ولا تدري أين سيذهب، ولكنه البلاء والابتلاء، البلاء الذي يصب على المؤمن يحتاج إلى الصبر. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن أتقن وأصدق وأخلص، ولم يقل أيكم أكثر عملا، إنما قال أيكم أحسن عملا. ويقول الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فإنما هو البلاء ينزل بالمؤمن والمؤمنة، كما روى الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فابتلى الله أم موسى بذلك، فصنعت له تابوتا، أي صندوقا من خشب، ووضعت ابنها فيه بعدما أرضعته، ثم ألقته في اليم. إنها ألقت معه قلبها، إنها ألقت في اليم فلذة كبدها، فقالت لأخته قصي تتبعي أثره وانظري إلى أي شيء سيؤول أمره. فقامت أخته تمشي بجواره وقد وضع في الصندوق في نهر النيل، وتمشي أخته على شاطئ النهر تنظر إليه دون عمد حتى لا يفطن إليها، فبصرت به عن جنب أي من جانب عينها، وقرأها قتادة وأبو العالية وبصرت به عن جنب، وقرأها ابن مسعود وبصرت به عن جانب، وهم لا يشعرون أي من جانب عينيه حتى لا يفطنوا لها. وأخذت أخته تراقب هذا الصندوق والأمواج ترفعه وتضعه ترفعه وتضعه. وحينما اقترب الصندوق من قصر فرعون، وقد كان فرعون قد بنى قصره على النيل وجعل له روسنا على النيل، يعني بلكونة ممتدة على النيل، وجعل له أعمدة في وسط النيل، وكان يجلس على هذا الروسن ويطالع إلى الأنهار تجري من أسفل منه من تحته ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ مفتخرا متكبرا، فأجرى الله الأنهار من فوق رأسه. اقترب الصندوق من قصر فرعون، وكأن أخته تقول: رباه سرع هذا الصندوق، سرع هذا الصندوق حتى يمر من جوار هذا القصر الظالم الطاغي، إنه قصر فرعون عدو الأبطال. ولكنها رأت عجبا إن الأمواج تلقي بالصندوق إلى الشاطئ الذي فيه قصر فرعون، إنها تدفعه إليه بشدة، وكأنها مأمورة أن تسلم الصندوق إلى فرعون. نعم إنها مأمورة، قال تعالى: فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. واللام للأمر، فليلقه اليم أي البحر بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وأخته تضع يدها على صدرها، إنها خائفة خائفة على أخيها، أين سيذهب؟ أين هو؟ وإذا بجوار امرأة فرعون ينظرن فيرين الصندوق، إنهن أسرعن نحو الصندوق، حملن الصندوق، دخلن به القصر. وعادت الأخت إلى أمها تبكي: أخي، أخي سيموت، أخي سيقتل، إنه دخل قصر فرعون، سيقتل الآن. فأتت إلى أمها فقالت لها الأم: أي بنية، أين أخوك؟ أين الصندوق؟ قالت أمه: إنه الآن في قصر فرعون، فرعون، قصر فرعون، سيقتل، سيقتل، ولكن ليتني بأبديت به وناديت، ليتني تركتهم قتلوه بين يدي، فكفنته ودفنته بنفسي، إنني الآن لا أدري كيف سيقتل، وأين سيلقى؟ أبدي به، أظهر به، سيلقي إلي بجثته، سيأكله بنفسي. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من ذكر ابنها وولدها موسى. إن كادت لتبدي به لتظهر أمره وتقول: هو ولدي، أعطوني دفته. ولو أبدت به لعرضته للخطر، إنهم قد يظنوا أن الصندوق أتى من مكان آخر، قد يظنوا أن الولد ليس من أبناء بني إسرائيل، لعله من أبناء الحبش، لعله من مملكة أخرى غير مملكة فرعون. وضع الصندوق فأتى الصندوق إلى مملكة فرعون. إن أمه خائفة وجلة على ولدها: يا بني اذهبي اذهبي، فتحسسي من موسى ولا تيأسي من روح الله، وانظري ماذا يقول أمرك. فذهبت أخته واقتربت من قصر فرعون: رباه، إن أخي ما زال حيا، إنهم يبحثون له عن المراضع. ولكن ماذا حدث في قصر فرعون؟ إن الجواري حينما حملنه إلى امرأة فرعون ففتحت الصندوق فنظرت فأوقع الله حبه في قلبها، لأن الذي يملك القلوب هو من؟ الله رب العالمين. قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني فحينما رأته أحبته، فجاء القتلة ليقتلوا، قالت لا تقتلوه أتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فجاء فرعون فنظر إليه فألقى الله محبته في قلب فرعون أيضا، فما رأى موسى من عدو ولا صديق إلا أحبه، لأن الله يقول وألقيت عليك محبة مني، عليك أي من رأى وجهك أحبه، ومن رأى يدك أحبه، ومن رأى قدمك أحبه، عليك كله، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فقاموا وقالوا أحضروا المراضع له، الطفل يبكي من الجوع، يبكي ويبكي ويصرخ. فأتوا بالمراضع فلم يقبل ثدي امرأة قط. فقال ائتوا بنساء بني إسرائيل، فأتوا فلم يقبل ثدي امرأة قط. وهنا وهم في خوف ووجل أن يموت الولد بين أيديهم، إنه يصيح ويصرخ، إنه سيموت، إنه سيهلك، فرعون، امرأة فرعون، أحضروا كل المراضع، أحضروا كل امرأة في ثديها لبن، إن الولد سيموت، سيهلك من الجوع. سبحان الله، من هؤلاء الحريصون على حياته؟ إنهم هم الحريصون على قتله وموته. من هؤلاء الذين يبحثون عن المراضع ليردعنه ليعيش؟ إنهم هم الذين يبحثون عنه ليقتلوه. ولكن الله عز وجل سلم. وهنا تدخلت أخته، هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ امرأة في ثديها لبن، ائتنا بها بسرعة. فذهبت الأخت إلى أمها وقالت يا أمها تعالي. قالت يا بني أين أخوك، أقتل أم ما زال حيا؟ قالت يا أمها إنه ما زال حيا. حيا حيا الآن؟ قالت نعم، وهو في انتظارك. في انتظاري أنا، ماذا يريدون مني؟ قالت إنهم يبحثون له عن المرابع ويريدون أن يعيش، إنهم قرروا أن يتبنى فرعون رعايته وأن يكون ابن فرعون. ثم أسرعت الأم إلى امرأة فرعون فقالوا اجلس يا امرأة أعطيه ثديك، وهم في يأس. فلما أعطته ثديها التقم ثديها ورضع منها بأمر الله، وكأنه يقول لها يا أماه أين أنت، فقد غبت عني كثيرا، يا أماه أنا أبحث عنك، وكل امرأة تأتيني أشمها فأعرف أنها ليست أنت، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما استقم ثديها ورضع فرحوا واستبشروا وسروا. فقالت لها امرأة فرعون أيتها المرأة اجلسي عندنا ترضعي ولدنا هذا وسوف ندر عليك رزقا وفيرا. فقالت لا، قالت أم موسى لا، إلا أن ترجعيه معي، أن تعطيه لي فأذهب به إلى بيتي فأرضعه، وإلا تركته لكم، لا حاجة لي فيه ولا للأجر الذي تتبعيه. سبحان الله، هذه هي أم موسى التي كانت في لهفة وخوف وجزع وهلع على ابنها تريد أن تراه مجرد رؤية، والآن تتمنع. نعم إنها تتمنع، لأنها موقنة بأنها إن عادت إلى بيتها فسيرده الله عز وجل إليها، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقالت لا، لابد أن تظلي معنا. قالت فأمشي وأتركه لك. فلما صممت أعطتها إياه امرأة فرعون وقالت طريقة أن تأتي كل يوم ولو مرة أنظر إلى ابني هذا فإني أحبه حبا كثيرا. وحملت أم موسى وعادت به تكشف وجهه أمام الناس بعدما كانت تخفيه، عادت به في أمن وأمان بعدما كانت في قلق وحزن ووجل عليه. فسبحان من يحول للمؤمنين الهم فرجا والضيق مخرجا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحباب الكرام، وتربى موسى في أحضان أمه وبين يدي هذه المرأة المؤمنة. فلما شب وكبر وبلغ السنتين من عمره طلبته امرأة فرعون، فعادت أمه به إلى امرأة فرعون، وقالت امرأة فرعون لجميع الخدم والحسن: إن ابني سيأتيني اليوم فلا أرين أحد منكم إلا وقد قدم لابني هذا هدية. فلما خرج موسى وأمه من بيت أم موسى ما وصل إلى بيت فرعون إلا وقد حمل بالهدايا والعصايا والهدايا. فوصل إلى بيت فرعون وفرح به فرعون وأجلسه على حجره. وبينما هو كذلك، كما ثبت عن ابن عباس أنه قال: فجذب موسى فرعون من لحيته إلى الأرض. وكأن موسى يعلن الحرب على الأعداء من الآن. فتشاءم فرعون وقال: إني تشاءمت من ابني هذا، أعطوني السكاكين وأتوا بالسيوف لنقتله. فقامت امرأة فرعون وقالت: ويحك، هذا لا يعرف شيئا، لا يعقل. قال: إني تشاءمت منه. قالت: لا، إنه لا يميز بين الأشياء، أحضر له جمرتين ولؤلؤتين وانظر. فأحضر له جمرتين من النار ولؤلؤتين من الذهب صفروتين، فإذا به يبطش بالجمرتين. فلما رآه فرعون قد هوى بيده فأمسك بالجمرة، ألقى الجمرة من يده خوفا عليه وحفاظا على حياته، وقال: نعم، إنه لا يعقل، إنه لا يعقل. وشد موسى في بيت فرعون حتى كبر، وقالوا: ابن فرعون، ابن فرعون، ابن فرعون. وهنا سؤال: لماذا جعل الله موسى يتربى إلى سنتين في بيت أمه؟ لكي لا يرضع من امرأة فاسقة، ولكي لا تكون لامرأة منة عليه، ولكي يرجع إلى أحضان أمه فيطمئنها، ولكي يرضى عن اللبن أمه، يرضع مع هذا اللبن الأخلاق الحميدة والصفات المجيدة. فلما تربى وترعرع وأكمل رضاعه وفصاله رد إلى بيت فرعون. السؤال الآن: لماذا لما شد موسى فرعون؟ وعادة الخبر أن القبطي كان إذا كان يحمل شيئا ووجد إسرائيليا جره من أذنه وقال: احمل، حتى يعود به إلى البيت سخرة بلا أجر ولا ثواب. فرأى هذا اليهودي، هذا الذي من فرعون، من شيعة فرعون، يستدل هذا الإسرائيلي ويقول: احمل عني، احمل. والإسرائيلي يتمنى ويقول: لن احمل، فيضربه: احمل، فيقول: لن احمل، ويضربه. فلما رأى الإسرائيلي موسى قال: يا موسى أغثني، لأنه يعلم أن موسى وإن كان يدعى ابن فرعون إلا أنه ينصف المظلومين. فلم يرق لموسى أن يرى هذا الظلم ويسكت عليه، فقام موسى وجمع كفيه ليضرب هذا الظالم، فضربه ضربة واحدة ولكنها كانت القاضية، فضربه فوشده موسى فقضى عليه. حينها وقع الرجل قتيلا، وجرى الإسرائيلي، ومشى موسى يقول: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، إنني لم أقتل قتله، إني قتلته خطأ. قال رب اغفر، فغفر له، أي استجاب الله عز وجل له. فكل من وقع في معصية خطأ واستغفر ربه بصدق وإخلاص غفر الله له. ثم قال: رب بما أنعمت علي، أي من القوة والصحة، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أستعمل هذه الصحة والقوة في نصرة المجرمين، بل سأظل أستعملها في نصرة المظلومين. وبلغ فرعون الخبر، قتل رجل من شيعة فرعون. من قتله؟ القاتل مجهول. بعث جواسيسه وعيونه يجوبون شوارع المدينة، من القاتل؟ يتحسسون الخبر لكنهم عادوا خائبين، القاتل مجهول. وكاد فرعون أن يغير جميع جهاز الجواسيس لأنهم لا يصلحوا أن يتجسسوا، كيف يقتل رجل في المملكة ولا أعرف من قتله؟ فكادوا يحترقون غيظا وكمدا ويتحسسون ويتجسسون. وفي اليوم التالي نزل موسى مرة أخرى المدينة فيتمشى، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، إذا بنفس الرجل الإسرائيلي يتشاجر مع رجل آخر فرعوني فيقول أغثني يا موسى أغثني. فنظر إليه موسى وقال إنك لغوي مبين، أنت صاحب مشاكل وكل يوم تجر شكل، ولكن الرجل الآخر وكان طباخا لفرعون كان ما حمل من الحصد ثقيل يريد أن يضع فوق رأس هذا الإسرائيلي ليحمله إلى بيت فرعون، والإسرائيلي يمتنع. فلم يرق لموسى أيضا أن يصبر على هذا الظلم، فذهب ليضرب الفرعوني، فما أتاح موسى بيده إلا وخاف الإسرائيلي من ظله وظن أنه سيقتله هو، لأنه قال إنك لغوي مبين. فقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أباح بالسحر. حينها ترك هذا الفرعوني الحطب وجرى مسرعا حاملا السر إلى حاشية فرعون. أتدرون من القاتل؟ إنه موسى فرعون. إنه موسى؟ نعم، حدث كذا وكذا. جمع فرعون حاشيته، أين القادة والجنود؟ أحضروا الآن موسى، أحضروه بين يدي لكي نقتله. وبينما هم يتآمرون سمع رجل من الحاشية فإذا به يجري مختصرا الطريق إلى موسى، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. تعال لترى التصوير القرآني البديع لهذه القصة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. لا تخافي لن يصاب بسوء، ولا تحزني على فراق، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، لا يعلمون أن هذا عدوه. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. كانوا خاطئين في تربية موسى، كانوا خاطئين مخطئين في استذلال بني إسرائيل، كانوا خاطئين في شركهم بالله عز وجل. الآية تعم كل ذلك، كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. قال ابن عباس قال فرعون أما لك فنعم أما لي فلا، قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون أن هلاكهم على يديه. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن سادت لتبلي به. صور الله عز وجل قلبها كأنه جراب فارغ والسر يتردد فيه، يكاد يخرج إن سادت لتبلي به، يكاد يخرج السر من فمها. فربط الله على هذا الجراب كي يتردد السر داخلها، إن سادت لتبلي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ولقد كانت أم موسى من المؤمنين، فكيف يقول لتكون من المؤمنين؟ واللام للعاقبة أو للمستقبل، أي لتكون من المصدقين بوعد الله إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقالت لأخته قصيه، تتبعي أثره، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، حرمنا عليه المراضع. وهل موسى مكلف حتى يكلفه الله عز وجل؟ لأن التحريم حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، فكيف يحرم الله على موسى شيئا وهو لم يبلغ بعد؟ والحلال والحرام إنما يكلف الإنسان به بعد البلوغ. قال العلماء إن التحريم هنا تحريم قدري، أي وحرمنا على كفتي موسى أن تلتقم ثديا غير ثدي أمه إكراما لنبي الله موسى عليه السلام. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت أي أخته فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله وعدها بذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون حكم الله في تدبير كونه،